لأنك إذا قلت بعته كذا يبقى كذا راح مني، بكذا يبقى جاني مني، خلاص كده؟ إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ بأن لهم الجنة، يبقى اداله نفسه وخد الإيه؟ يبقى هو من الناس من يشري نفسه إيه؟ يعمل إيه؟ باعها، أخذ الثمن إيه؟ الجنة، مش كده؟ طب وإن كانت بمعنى اشترى؟ أم قال لك اشتراها بمعنى إن هو ضحى بكل شيء في سبيل أن تسلم نفسه الإيمانية وعاش. ومن العجيب إن الآية دي جت وقالوا في سبب نزولها كذا وكذا، مما يؤكد إنها تيجي على المعنى دي، تيجي على المعنى دي. أبو يحيى اللي هو صهيب بن سنان الرومي، صهيب بن سنان الرومي كان في مكة وقد كبر سنه وأسلم وأراد أن يهاجر، فقالوا له انت جيتنا فقير وما حلتكش حاجه وعايز تطلع كده. قال لهم أإذا خليت بينكم وبين مالي أأنتم تاركون؟ قالوا نعم. قال ولكن تضمنون لي راحله ونفقه الى ان اذهب الى المدينه؟ فقال لك هذا. فقالوا لك يبقى اشترى نفسه، مش كده ولا لا؟ اشترى ايه؟ استبقاها ايمانيا بايه؟ بفلوسه. شوف جت هنا ونفعت هنا ونفعت ازاي. فلما ذهب الى المدينه لقيه ابو بكر وعمر فقالوا له ربح البيع يا ابا يحيى. كانهم يعلمون. قال وما هذا؟ قال واربح الله كل تجارتكم، ماذا حدث؟ قالوا ان رسول الله اخبرنا ان جبريل اخبره بقصتك. إن جبريل أخبره بقصتك. يبقى دي تيجي على معنى إيه هنا بقى؟ على معنى إنه خد اشترى إيه؟ اشترى نفسه بإيه؟ بمال. تبقى شارة نفقت هنا ولا لا؟ هذه فايدة الأداء القرآني، إن اللفظ الواحد يجي يخدم المعنيين المتقابلين. طيب وعلى المعنى الثاني أنه باعها، طب دي اشتراها، وعلى المعنى الثاني أنه ضحى بها كده ومات وخد الجنة، نقول له ايه ولها برضو قصة ونزلت عشان تخدم هذا الواقع وتخدم هذا الايه؟ هذا الواقع. ازاي؟ في غزوة اللي هي اول غزوة في الاسلام، غزوة بدر، صناديد قريش جمعوا نفسهم، وبعد ذلك الصناديد دولي قتلهم، ائمة الكفر قتلوا فيهم، وناس منهم كتير ايه اسر. كان ممن قتل في معركة بدر واحد اسمه ابو عقبه الحارس من صناديد قريش. ومن الذي قتله؟ واحد اسمه خبيب ابن عدي الانصاري الاوسي، لان انصاري يعني يبقى من المدينه، اوسي يعني من قبيله الايه؟ خبيب ابن عدي الانصاري الاوسي هو الذي قتل أبا عقبة اللي هو الحارس بن عامر. وبعد ذلك مكرت كفار قريش بالمسلمين، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إننا قد أسلمنا وإننا نريد أن ترسل إلينا قوما ليعلمونا الإيه الإسلام. فأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه 10، فغدروا بهم فقتلوهم، وفر خبيب وزيد بن الدثنة، لكنه أسر. فلما أسر الجماعة اللي أسروه عرفوا أنه هو الذي قتل مين؟ أبا عقبة الحارس، فباعوه له ليقتله بأبيه، فلم يشأ أن يقتله الأول بل صلبه حيا. فلما صلبه حيا بعد ذلك قتله عقبة اللي هو مين؟ ابن مين؟ ابن الحارث، وترك على الخشب مصلوب. قال رسول الله في المدينة: